إن لم يدركه أدركه في الأعمال المفضولة، إن لم يدركه الأخيرة بقى تسليط جنوده عليه بالأذى. وده الموضوع اللي واقفين معاه من المرة اللي فاتت. إذا نجا العبد من جميع مكايد الشيطان لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. ده كلام ابن القيم في المدارج. بيقول ايه ابن القيم؟ بيقول ان الانسان اذا علت مرتبته عند الله، كل ما كان الانسان اقرب لربنا اخلص لربنا، كل ما كان الانسان ابعد عن الذنوب والمعاصي، كل ما الشيطان اتغاظ اتضايق يقوم يعمل ايه الشيطان؟ يسلط على العبد الرباني ده جنوده بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب. يبقى دي أول حاجة في الدعوة للروقان. إذا لقيت إن أولياء الشيطان بيحاربوك بيتكلموا عنك بيأذوك، اعرف ان انت كده قريب من ربنا. قيل للامام الشافعي: احب اليك ان يمكن الرجل او يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. دي لازم. عشان كده الغلام لما قتل الدابة الراهب قال له ايه؟ انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى. وإنك ستبتلى. لازم لازم دي أدام بقيت أحسن عند ربنا لازم الشيطان يسلط عليك أولياء. ابن القيم يقول: وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإن العبد كلما جد في الاستقامة أنا آسف، معلش، سامحوني، أنا غلطان، حقكم علي، يا رب يعفو عني وعنكم. ينسون عشان يتذكرون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. قلت له عندنا انفلونزا وبلاش النهارده، ما رضيش. يلا صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. هذه العقبه لا حيله له لا حيله له في التخلص منها، فانه كلما جد في الاستقامه، كلما جد العبد في الاستقامه والدعوه الى الله والقيام له بامره، جد العدو في إغراء السفهاء به. كل شوية العدو هيشد الميكروفون، مش مشكلة، برضو احنا وراه. كلما جد العبد في الاستقامة، قول لي طب انت دلوقتي صوتك تعبان، وطي صوتك، بتزعق ليه؟ ما مش انا اللي بزعق، هو كده مش بإيدي، يعني الحمد لله رب العالمين. كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام لله بأمره،

انا كان نفسي اتوسع في شوية نصايح مركزة لاصناف محددة منهم الاطباء، اقول لهم ارحموا المسلمين، ارحموا المرضى، ما تاكلوش بيهم عيش، خد على قدك، بلاش الذبح وبيع المسلمين لبتوع الاشعاعات والتحاليل والعمليات هي دي، ده نوع من انواع اثارة الشر على الناس. اتنين، كنت عايز انصح الناس اللي بيستوردوا اطعمة مسممة تؤذي الناس، او بيزرعوا ويسمدوا زراعتهم بسماد مسمم يسمم الناس، او بيصنع اطعمة تضر الناس، او بيصنع ملابس، او يستورد اجهزة، او يعمل حاجة، كل ده من انواع اثارة الشر على الناس. عايزين نقفل الباب ده ازاي؟ ان احنا انفسنا نبقى من جوانا راضيين بربنا، راضيين بيه سبحانه وتعالى ربا، وراضيين برزقنا. انا نفسي زي اقول كده اعطي تفاصيل اكثر لانواع الشر المثار على الناس. عايزك تبقى راجل طيب مش شرير، تبقى راجل محب لله ورسوله، مخلص لله ورسوله، مش أناني، محب لنفسك. ثم عايز دلوقتي أطبطب على كل مبتلى ابتلي من الأشرار، أوذي من الفجار، ضيع من كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين. نفسي أقول له دعوة للروقان، ولا يهمك ولا تزعل، ارضى، يقول لي ضروني في مالي، معلش، ضروني في بيتي، معلش معلش، ما يجراش حاجة، دول أذوني في حياتي ومستقبلي ومستقبل ولادي، معلش برضو، ده أنا المرض اللي صابني ده منهم بسببهم، ما يجراش حاجة، اصطبر لله. طب أصبر إزاي؟ بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكر في أحوال الرسول لما تكاملت معرفته بالخالق، رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه سبحانه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم لله تسليم مملوك لحكيم. هي دي، أن تسلم تسليم مملوك. أنت مالك ولا مملوك؟ مملوك. مملوك لمين؟ لرب. ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم، لا يصنع شيئا عبثا. يبقى البلاء اللي نزل عليك ده من مالكك الذي يتصرف في ملكه تصرف الملاك في أملاكهم، وهو حكيم لا يصنع شيئا عبثا. فالبلاء الذي أجري على يد بعض السفهاء فضرك لحكمة. إيه الحكمة؟ الله أعلم، ما نعرفش، ومش شرط نعرف. أنا راضي بربنا من غير ما أعرف. فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف،

ها قليلة اللحم كما قالت في الحديث قليلة اللحم. فشالوا الهودج فكروا انها فيه، هو خفيف، هي خفيفة، فكروا حطوه فوق الجمل ومشوا، فكروا انها قاعدة جوه الهودج، وهي كانت بتدور على العقد بتاعها. رجعت ما لقتش الجيش، بنت 13 سنة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقتش الجيش، تعمل ايه؟ والدنيا ليل، راحت قاعدة مكانها، قالت وقت ما مش هيلاقوني هيرجعوا يدوروا علي. كان صفوان بن المعطل صحابي جليل، عرس بعيد عن الجيش شوية، ورا يعني تأخر عن الجيش مسافة، فبيت وصبح الصبح أول ما شاء النهار بدأ يمشي. فلما مشي وعدى على المكان اللي فيه الجيش لقى سواد، تقول ايه؟ فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع الظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فاحتبسني ابتغاؤه بدور عليه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن اللحم، لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، إنما كانوا يأكلن علقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. هي قاعدة بتستناهم، راحت في النوم. وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه. أول ما شافها قاعد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة. فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، هي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهير. هي دي قصة الموضوع، إن السيدة عائشة راحت تدور على العقد، اتأخرت، مشوا، فضلت قاعدة مكانها، جه صفوان بن المعطل لها قاعدة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قالش غيرها، ميل الدابة، داس على رجل الدابة لحد ما ركبت، وساق الدابة ماشي قدامها وهي ماشية ورا. أصبح المنافقين يخوضون، شفتوا زوجة نبيكم بيت مع واحد بره. السيدة عائشة لما رجعت البيت ما تعرفش ايه الموضوع، مرضت، أصابتها حمى، والرسول صلى الله عليه وسلم كل شوية يدخل كيف تيكم، هي صاحبتنا عاملة ايه، اللي عندكم دي اخبارها ايه، كيف تيكم، تقول ولا اجد منه الحنو واللطف الذي كنت اجده ولا لا ادري، شغلني المرض. حتى خرجت مرة مع ام مصطح فعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح، قالت لها ازاي تقولي على مصطح كده وهو رجل شهد بدر، فقالت لها ده خاض في الذين خاضوا. خاضوا في ايه؟ قالت بيتكلموا عليكي. بيتكلموا علي انا؟ بيتكلموا ايه؟ ده بيقولوا كذا وكذا. قالت لها وابويا وامي عرفوا؟ قالت لها قالت لها والنبي